بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. لا زال أخواني الكرام في تفسير سورة الشعراء. وصلنا عند قوله تعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. عاد وثمود وقوم شعيب أهل مدين يسمونهم العرب البائدة، يعني العرب التي بادت في السابق. وعاد كان مكانهم في الأحقاف قريب من اليمن، مناطق اليمن وبين اليمن وعمان. وكان قوم عاد أعطاهم الله تعالى بسطة في الجسم وقوة، وأرسل الله تعالى لهم نبيه هود فقال لهم: ألا تتقون إني لكم رسول أمين، يعني مثل دعوة الرسل السابقين، فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كان من قوتهم وبطشهم أنهم كانوا يعني ينحتون الجبال، وكانوا يقولون الله تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يعني تتخذون حصونا وقصورا في هذه الدنيا، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. طبعا مصانع هنا ليس هو المصنع بلهجتنا الحالية، المصنع ما يتم فيه يعني صناعة شيء معين، لا، المصنع في اللغة هو الحصن أو القصر الكبير الذي يصنع صناعة يعني. فالله تعالى يقول لهم على لسان نبيه طبعا: وتتخذون وتبنون بكل ريع، الريع المكان المرتفع، آية تعبثون، يعني بنيانا عبثا دون فائدة تعود عليكم في دنياكم وآخركم. كانوا كذا بس يبنون قصور فارهة، من قوتهم وشدتهم كانوا يأتون إلى جبل ينحتون نحت فيصبح على شكل قصر. وتتخذون مصانع اللي هي القصور والحصون كأنكم تخلدون، تظنون أنكم ستخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني إذا سطوتم على الناس بالضرب والقتل، سطوتم سطوة الجبابرة من غير رأفة ولا رحمة، وكانوا يقطعون الطريق على الناس، وكانوا عشارين كما ذكر بعض المفسرين. عشارين، العشارين اللي هم يجبون الضرائب، جابوا الضرائب، يعني الذين يأخذون على الناس المكوس والضرائب. وكان أغلب المكوس في السابق العشرين كذا من المبلغ، فسموا عشارين، يعني الذين يأخذون عشور الناس وأموالهم. فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعملون، اتقوا الله الذي أمدكم بما أنعم عليكم مما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فردهم كان يعني غاية في السوء، قالوا: سواء علينا، سواء علينا، أوعظت أم لم تكن من الواعظين، يعني يستوي عندنا تذكيرك ووعظك أو عدمه، إحنا لا نتأثر ولا نريدك ولا نريد يعني هذا الدين الذي تدعو عليه، إن هذا إلا خلق الأولين، يعني ما تدعون إليه إنما هو خلق الأولين. خلق الأولين في هذا السياق مقصود بها الدين، يعني إن هذا إلا دين الأولين وعاداتهم وأخلاقهم، وما نحن بمعذبين ولسنا بمعذبين. يقول الله تعالى: فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك الآية، استمروا في تكذيبهم. وجاء في سورة أخرى أن الله تعالى أرسل عليهم بالريح العقيم، ما تذر على شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، يعني محصود هالك. فهؤلاء الجبابرة الذين يدعون أنه يقولون من أشد منا قوة، الله تعالى أرسل عليهم ريحا جندي من جندة بس دمرهم تدميرا هم وبيوتهم ولم يبق منهم أحد أبدا. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وكذب ثمود المرسلين جاءت بعد عاد ثمود إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. ثمود يعني مكانهم الآن قريب من منطقة تبوك في السعودية ولا زالت يعني ديارهم أو أثارهم موجودة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم ثم جاءه الوحي أن هذا مكان ثمود فأمرهم بإلقاء الطعام لأنهم شربوا من آبار قوم ثمود فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا وقال لا تدخلوا ديار المعذبين إلا وأنتم باكون أو متباكون ثم أمر بالخروج سريعا من هذه المكان من هذا المكان لأن منطقة ألقي فيها العذاب عذاب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. طبعا يا إخواني هذا التكرار لنفس الجملة يدل على أن الرسل منبعهم واحد والذي يرسلهم واحد فهم يكررون نفس العبارة نفس الجملة. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وتحدثنا سابقا أن عدم طلب الأجر دليل على الصدق صدق هؤلاء الأنبياء فهم لا يريدون شكورا ولا أجرا ولا مقابل ولا هدي ولا أي شيء يريدون الناس فقط أن يعبدوهم لله سبحانه وتعالى. أتتركون فيما هاهنا آمنين تظنون أنكم ستتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. طلعها هضيم يعني ثمرها نضيج ولين طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. كانوا يقطعون الجبل وينحتونه ليصبح بيتا فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين يعني الذين أسرفوا على أنفسهم في المعاصي الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين يعني أنت مسحور ولست بنبي إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. اشترطوا عليها آية غريبة قالوا نريد منك أن تحضر لنا ناقة ومعها فصيلها ابنها وتخرج من شق هذا الجبل شق لنا الجبل وتخرج منه هذه الناقة وهذه الناقة تكفي الجميع يعني ناقة واحدة تكفي ابنها يكفي جميع قوم ثمود. فوافق ودعا الله تعالى وفعلا شق الله تعالى لهم أن الجبل وأخرج الناقة وولدها وكان لبنها يعني يكفيهم كلهم حتى أن البئر اللي تشرب منه طلب منهم صالح أن لا يشرب أحد منه يوم شرب الناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فكان الناس يشربون يوم وهي يوم اليوم اللي تشرب فيه الناقة تسقيهم من لبنين. فقاموا في يوم من الأيام واجتمعوا على قتل الناقة قتل آية الله وقالوا بعدها تقاسموا بالله لنبيتنه يعني صالح وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله يعني ونكذب أرادوا قتل نبي الله. يقول الله تعالى مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فدمرناهم دمر الله تعالى هذه القرية قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها يعني قتلوها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. طبعا أتهم عذابهم عذابين زلزال فالناس سقطت على وجهها والصيحة وجاتهم الصيحة من قوة الصرخة هذه انتزعت أرواحهم فسقطوا جاثمين على وجوههم والعياذ بالله. فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول المؤلف هنا: إهلاك الظالمين وإن جاء المؤمنين سنة إلهية. خطر الركون للدنيا كما كان يفعل قوم عاد، تعنت أهل الباطل وإصرارهم عليه عندما قالوا إن سواء أين وعدت لم تكن من الواعظين. من فوائد الآيات: توالي النعم مع الكفر استدراج للهلاك. التذكير بالنعم يرتجى منه الإيمان والعودة إلى الله تعالى. المعاصي هي سبب الفساد في الأرض، لأن قام لا تفسدوا في الأرض. بهذا انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله هذا نكمل بقية تفسير الشعراء. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وآخر دعوانا الحمد لله.